وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فكنا قد انتهينا بفضل الله في المرة السابقة من الكلام على المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين، وكنا قد انتهينا في الكلام في هذا الباب من أحكام المثلين والمتقاربين، وذكرنا أن المثلين هما كل حرفين اتحدا مخرجا وصفة وإيه واسما، تمام. وذكرنا أن كل من المثلين والمتقاربين والمتجانسين لكل واحد ثلاثة أقسام، تمام، صغير وكبير ومطلق. المثلين الصغير أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا. الكبير أن يكون الحرفان متحركين. والمطلق أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن، عكس الصغير يعني، تمام. وذكرنا أن حكم المثلين سواء المثلين الصغير وجوب الإدغام، تمام، والمطلق والكبير وجوب الإيه الإظهار، تمام. ثم تكلمنا على المتقاربين، وذكرنا أن المتقاربين إما أن يكون متقاربين في مخرج الصفة معا، أو في المخرج فقط، أو في الإيه في الصفة فقط. يبقى دول ثلاث إيه ثلاث أنواع أو أقسام للمتقاربين، وكل واحد منهم حيبقى له إيه صغير وكبير ومطلق، تمام. وذكرنا أن حكم المتقاربين وجوب الإيه الإظهار في كل الأقسام، حكم المتقاربين وجوب الإيه الإظهار في جميع الأقسام إلا في مسائل كده ذكرناها في المرة السابقة. ذكرنا في المرة السابقة أن في بعض أقسام المتقاربين حب فيها إدغام، مثال النون الساكنة مع حروف الإدغام الإيه الخمسة غير النون، تمام. وذكرنا برضو اللام الساكنة اللي هي الشمسية مع حروف الإدغام اللي هم 13 حرف غير اللام، تمام. وذكرنا أن من المتقاربين ما لا يدغم ولا إيه ولا يظهر، تمام، زي ما ذكرنا إيه النون مع حروف الإخفاء. ثم نذكر اليوم في هذا الدرس الكلام على القسم الثالث، وهو المتجانسين، ماشي. قال المتجانسان، قال وهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة، يعني لم يتحدا في الصفة يعني، واختلفا مش لازم اختلاف كلي يعني، ممكن ايه يتفقوا في بعض الصفات، تمام، لكن مش بالضرورة ان هم يتحدوا، فيبقى اختلف هنا اما اختلاف كلي في الصفات او اختلاف ايه اختلاف في بعض الصفات، لكن ممكن يتفقوا في صفتين او اكثر. وهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة، فقلنا اختلفا يبقى مش اختلاف مطلق يعني لم يتحدا في الصفة، تمام. لان في المثال اللي هو ذكره الدال والتاء، الدال والتاء متحدين في كم صفة؟ في اربع صفات، في الشدة والانفتاح والاستفال والاصمات، تمام. فمش معنى اختلف صفة اختلاف كلي يعني. المهم ان لازم الحرفين يبقوا متحدين في الايه في المخرج. كالدال والتاء نحو قد تبين، وهو ثلاثة اقسام ايضا. الصغير متقدم تعريفه، وقلنا ان التعريف ده ثابت في الايه في كله، الحرف الاول ساكن والثاني والثاني متحرك، كله كده الصغير يبقى الاول ساكن والثاني متحرك. الصغير نحو هم الطائفة، وحكمه الإظهار. حكم المتجانسين الصغير وجوب الإظهار، قال إلا في خمس مواضع يجب الإدغام فيها. يبقى هو عندنا الأصل في المتجانسين الايه؟ الإظهار، إلا في خمس مواضع دول حاجب فيهم الايه؟ الإدغام. وذكر هو الخمس مواضع، قال وهي الدال في التاء، إدغام الدال في التاء. يعني لو وقع في القرآن دال ساكنة بعدها تاء تدغم الدال في التاء. مثال قد تبين، ديت مش هتنطق الدال، تنطق ايه؟ تاء واحدة، قد تبين، ماشي؟ مفيش دال بقى، مش قد تبين، لا قد تبين، ماشي؟ ومثال الموضع الثاني التاء في الدال، ماشي؟ التاء في الدال يعني عكس الأول، الأولاني الدال في التاء وده التاء في الدال، التاء ساكنة وبعدها دال متحركة. والطاء يبقى هو جمع الاثنين في ايه؟ في حاجة واحدة. يبقى الدال في التاء والموضع الثاني التاء في الطاء في الدال والطاء، تمام؟ نحو أثقلت دعوى الله ربهم، فلما أثقلت دعوى الله ربهم، يبقى مفيش ايه؟ مفيش تاء، هتبقى دال. فلما أثقلت دعوى الله ربهم. ومثال التاء في الطاء، التاء في الطاء حب إدغام كامل ولا ناقص؟ التاء في الطاء حب إدغام كامل ولا ناقص؟ مين اللي يقول ناقص؟ تقول ناقص؟ ليه ناقص؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ تاني كده؟ كويس كويس، ادغام كامل. طب وايه المشكلة؟ امال هتبقى ايه؟ نبقى جيم مثلا؟ يا راجل ما ينفعش الأدنى يدخل في الأعلى. جميل، ما الكلام اللي انت بتقوله ده يرد عليك ان ما ينفعش ادخل حرف الاستعلاء في الاستفاء. طيب انا بدخل تاء في طاء، مين فيهم الاستعلاء ومين فيهم الاستفهام؟ كويس، يبقى انا ما عملتش اللي انت بتقول عليه، انا ما دخلتش الاستعلاء في الاستفهام، انا عملت العكس. طب ما تذهب بالصفه، ايه المشكله؟ ما تذهب بصفه التاء، ايه المشكله؟ انت عندك في ادغام النون في الميم، تمام؟ او ادغام النون في اللام او الراء، بلاش الميم عشان الميم والنون فيهم اختلاف. ادغام النون في اللام او الراء ده ادغام ايه؟ كامل. ليه؟ لذهاب الحرف وايه وصفته، الصفه اللي هي الغنه، مفيش غنه ومفيش نون. طب مفيش مشكله، ايه المشكله ان انا الحرف يذهب ذاته وصفته؟ الادغام ادغام التاء في الطاء ادغام كامل. ليه؟ احنا قلنا ادغام الطاء في التاء الادغام ايه؟ ناقص، لان الطاء اقوى من التاء، فما ينفعش يدغم القوي في الايه؟ في الضعيف. احنا لما ذكرنا في الاول خالص في الكلام، لما اتكلمنا في باب صفات الحروف، ذكرنا ان من ضمن اسباب او فوائد تعلم صفات الحروف ايه؟ معرفه الحرف القوي من الحرف الضعيف، عشان لما تيجي تدغم ده في ده تعرف ايه مين اللي يدغم ادغام كامل ومين اللي يدغم ادغام ايه؟ ناقص. يبقى ادغام التاء في الطاء ادغام ايه؟ كامل، ماشي؟ لذهاب الحرف وصفته. فهتبقى ايه؟ هم الطاء، هم الطاء، هم الطاء، مفيش تاء، هم الطائفه، ماشي؟ يبقى ده الموضع الثاني، ادغام التاء في الدال والطاء، تمام؟ طيب الموضع الثالث، ادغام الذال في الظاء، نحو اذ ظلمت، اذ ظلمت، وده برضو ادغام ايه؟ ادغام كامل. والثاء في الذال، ده الموضع الرابع، الثاء في الذال. ماشي، وده ملوش غير مثال واحد بس عندنا في القرآن في سورة الأعراف، يلهذ ذلك. ماشي، ده الموضع الوحيد في القرآن في رواية حفص يعني. يبقى يلهذ ذلك ده المثال الوحيد على إدغام الايه؟ الثاء في الذال. ماشي، والموضع اللي بعد كده اللي هو الباء في الميم في اركم معنا، وده برضو ايه؟ موضع الوحيد لإدغام الباء في الميم. ماشي، فيبقى كده عندنا إدغام الدال في التاء، إدغام التاء في الدال والطاء، إدغام الذال في الظاء، إدغام الثاء في الذال، إدغام إيه؟ الميم اللي الباء في الميم. دول خمس مواضع اهو. هنزود إحنا عندنا إدغام الإيه؟ الطاء في التاء، إدغام الطاء في التاء. بس ده هيبقى إدغام إيه زي ما قلنا؟ إدغام ناقص. أمثلة زي الأمثلة الموجودة زي إيه؟ لئن بسط تاء، يبقى في طاء أطباق، صفة الطاء الأطباق موجودة، وإن كان حرف الطاء ذهب تمام، والتاء هتبقى موجودة ذاتا وصفة. ماشي، لئن بسط تاء إلي يدك لتقتل. المثال برضو، فقال أحطت، قال يا حسرة على ما فرطت. ماشي، كل ده إدغام إيه؟ إدغام للطاء في التاء، إدغاما ناقصا. إدغام ناقص ليه؟ لأن إحنا قلنا إن الطاء حرف قوي، ما ينفعش يدغم القوي في الإيه؟ في الضعيف. بكده هيبقى عندنا الدال في التاء، المثال زي ما ذكر قد تبين، عندنا التاء في الدال والطاء. ماشي، مثال أثقلت دعوا الله ربهما وهم الطائفتان منكم أن تفشلا، والذال في الظاء نحو إذ ظلمتم، والثاء في الذال والباء في الميم. دول موضع واحد بس، الثاء في الذال يلهذ ذلك، يلهذ ذلك، مفيش ثاء خلاص. والباء في الميم في موضع واحد برضه، اركم معنا. ماشي، زودنا احنا عليهم إدغام الايه؟ الطاء في التاء. ماشي، ده الايه؟ إدغام المتجانسين الصغير. يبقى المتجانسين الصغير حكمه وجوب الإظهار إلا في مواضع يجب فيها الإدغام، وذكرنا الايه؟ المواضع. هتلاقي إن هي الحروف كلها شبه بعضها، تاء في دال وعكس، يبقى دال في تاء، طاء في تاء وعكس، يبقى تاء في طاء. كده أربع ايه؟ مواضع. في موضعين اللي هم كل واحد منهم له مثال واحد بس في القرآن، اللي هو ايه؟ الثاء في الذال والباء في الايه؟ في الميم. يبقى دول كم موضع؟ ست مواضع. ستة، ما احنا زودنا الطاء في الايه؟ في التاء. وهو اصلا في موضع اجمل فيه حاجتين، التاء مع الدال والطاء. مش كده؟ ده هو عمله موضع واحد، التاء مع الدال والطاء هو عمله موضع واحد. يعني انت لو فصلت كده هيطلع لنا كم موضع؟ سبعة. لو حطينا الطاء مع في التاء يبقى سبعة. لو أجملت زي ما هو أجمل كده هيبقى إيه؟ أنت عندك ست مواضع. لا، ما فيش أي مشكلة بقى، ما هو إحنا قلنا قد تبين. إيه؟ نظام كامل. في من المتجانسين، نعم، إظهار مو هيجيب لك مثلا زي ايه؟ ما انا هقول لك اهو، عايزين نجيب مثلا ايه؟ مفيش مثال قدامي دلوقتي، بس هو الاصل الاظهار ان شاء الله ممكن يعني ايه نجيب مثال ان شاء الله. في من المتجانسين ما لا يضغم ولا يظهر، زي الايه الميم مع الباء، لو جت ميم ساكنه بعدها باء يبقى حكمها ايه؟ اخفاء شفوي. لو جت ميم ساكنه بعديها باء يبقى لا ده ادغام ولا ايه ولا اظهار. ماشي. طيب ده بالنسبه للصغير. الكبير اللي يبقى الايه، يبقى الحرفين الاثنين متحركين. مثال نحو الصالحات طوبى الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وحكم الاظهار لغير السوسي. والمطلق نحو ما بعوثون وليس فيه الا الاظهار. مبعوثون عندنا الميم مفتوحه والباء ايه، والباء ساكنه، تبقى مبعوثون. والميم والباء دول ايه، دول متجانسين، لان الميم والباء مخرجهم من الشفتين. ماشي. مثال الصغير اللي فيه اظهار زي لهم فيها ما يشاءون، الميم ساكنة بعدها فاء ومتجانسين، الميم والفاء مخرجهم من الشفتين. ايه مالها؟ حكمها ايه؟ حكمها الاظهار. وده مثال تاني اهو، قد ضل حكمها الاظهار، بس قد ضل مش متجانسين. طيب يبقى كده عندنا المتجانسين، الصغير الاصل في الاظهار ويدغم في ايه؟ في عده مواضع اللي احنا ذكرناها. تمام. الكبير حكم الاظهار، وجوب الاظهار. والمطلق نحو ايه؟ المطلق برضه هيبقى حكمه ايه؟ حكمه الاظهار. ماشي. طيب الرابع المتباعدان. احنا قلنا ان المتباعدان ده تتميم للايه؟ تتميم للقسمه الرباعيه بس مش اكتر، لكن هو مش هيترتب عليه حكم الا في حاجه صغيرة يعني هنذكرها دلوقتي. قال وهما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفة، وحكمه الإظهار. تمام. سواء كان صغير، متباعدين صغير يعني، كالتاء والعين نحو قوله تليت عليهم، أو كبيرا كالكاف والهاء من نحو قوله تعالى فاكهون، أو مطلقا كالحاء والقاف من قوله تعالى وهو الحق. وقد علمت أولا أن هذا القسم لا دخل له هنا، إنما ذكر تتميما للأقسام. وإن كان هو هيبقى له دخل في مسألتين اتنين بس متباعدين، اللي هم النون الساكنة مع القاف، ده في المتباعدين الصغير يعني، والنون الساكنة مع الكاف. تمام. دول هيبقى حكمهم الايه؟ الإخفاء، لا يظهر ولا يطغى. ماشي. ودول الاثنين ايه؟ متباعدين. النون متباعده بالنسبه مخرجها بالنسبه للكاف، والقاف ايه؟ متباعده. قاعده في الفرق بين المتقاربين والمتباعدين، فكل حرفين التقيا اما ان يكون من عضوين او من عضو واحد. عندنا أعضاء اللي هي فيها مخارج كام؟ عندنا الحلق واللسان، تمام، والشفتين. كويس. الجوف ده مش معتبر كعضو طبعا، لأنه إيه؟ مش محقق، مش مخرج محقق. كويس. فعندنا الحلق واللسان والإيه؟ والشفتين. والخيشوم قلنا ده مخرج للإيه؟ لصوت الغنة وليس لحروف الغنة. تمام. فيبقى عندنا فيه الحلق واللسان والشفتين. ماشي كده. دي اعضاء الايه؟ اعضاء المخارج. فالحرفين دول اما ان يكونوا من عضوين، يعني واحد من الحلق مثلا، واحد من اللسان، او واحد من الحلق وواحد من الشفتين. كويس. او من عضو واحد، الاثنين من اللسان. كويس. فان كان من عضوين فهما متباعدان قولا واحدا، واحد من الحلق زي مثلا الايه، الهاء مثلا او الحاء. تمام. واحد من عضو تاني من اللسان مثلا زي النون. النون بالنسبة للهاء والحاء متباعدة. ماشي كده؟ يبقى ده لو الايه؟ لو هما من عضوين مختلفين، فهما متباعدان قولا واحدا كأحرف الحلق وأحرف اللسان والشفتين، اللي هي أعضاء المخارج الثلاثة، الحلق واللسان والشفتين. طيب، وإن كان من عضو، وإن كان الحرفين يعني من عضو واحد فهما متقاربان إن لم يوجد مخرج فاصل بينهما. يعني الحرفين مثلا من اللسان، تمام، من طرف اللسان مثلا مع وسط اللسان، زي مثلا الدال مع الايه؟ مع الجيم مثلا، ده من طرف اللسان وده من ايه؟ وسط اللسان. بين طرف اللسان ووسط اللسان في مخرج في النص؟ لا مفيش. يبقى ده ايه؟ متقاربين في المخرج. كويس. ممكن يبقوا ايه؟ متقاربين في الصفه بس مش ايه؟ مش متقاربين في المخرج. كويس. طيب، ده لو هما من عضو واحد وما فيش بينهم ايه؟ مخرج فاصل. طب لو في بينهم مخرج فاصل، زي مثلا النون من طرف اللسان مع القاف او الكاف، ده هيبقى متباعدان. ماشي كده؟ يبقى لازم عشان نبقوا متقاربين في المخرج لازم يبقوا ايه؟ من عضو واحد وما فيش مخرج فاصل بينهم. ماشي؟ لا، اللسان عضو واحد. لا، مش هنعتبر عضو، بس هنقول ان لو هم من مخرج واحد في اللسان، لو هم من مخرج من عضو واحد وما فيش بينهم مخرج فاصل، هيبقوا ايه؟ متقاربين. لو في مخرج فاصل هيطلعوا بره المتقاربين ومتباعدين. الحافة هي عضو، هيبقى مخرجها يعني هيبقى متقارب مثلا مع طرف اللسان كمخرج. لا، ما هو الحافة لو قلنا على الضاد مثلا، هو الحرف الوحيد اللي بيخرج من حافة اللسان هو الضاد، تمام. واللام هيبقى حافة اللسان مع ايه؟ مع طرف اللسان، فمش هيعتبر من حافة اللسان فقط يعني. فهي الضاد الوحيد اللي بيخرج من ايه؟ من حافة اللسان. فحافة اللسان بتمتد من طرف اللسان لغاية ايه؟ لغاية وسط اللسان، وتتجاوزه لغاية أقصى اللسان كمان. دي كلها حافة. اللي هو الحافة احنا قلنا اللي هي ايه؟ جانب اللسان، الجنب بتاع اللسان، ده كله حافة. ماشي؟ فهيبقى متقارب مع طرف اللسان كمخرج يعني. الايه؟ لا، إظهار، بحكم الإظهار. أنا قلت الميم مع الباء لما تبقى الميم قبل الباء. هو أنا قلت الميم مع الباء فين اللي بيبقى يظهر ولا يتغام؟ طيب الميم لما تبقى ساكنة وبعديها باء يبقى مطلق؟ يبقى إيه؟ يبقى صغير، مش كده؟ إيه اللي ليس في إظهار؟ هو انا مش انت بتسال عليه بس عشان يبقى معاك. هو ايه اللي ليس فيه اظهار؟ مطلق ليس فيه الا الاظهار. هي مكتوبه عندنا. لا، اكتب الا. المطلق ليس فيه الا الاظهار. انا قلت ان في من المتجانسين ما لا يظهر ولا يدغم، ده في الصغير. فالصغير اللي هو اللي قلت الميم الساكنه اللي بعدها باء، ميم ساكنه في الاول، يبقى اكيد ايه؟ صغير مش مطلق. المطلق في الاظهار بس. خلاص، يبقى كده المتقاربين في المخرج عرفنا، من عضو واحد ومفيش منهم بينهما مخرج ايه؟ فاصل. ماشي؟ طيب، هو بيضرب مثال كاقصى الحلق مع وسطه. اقصى الحلق مع وسط الحلق. ماشي؟ الهمزه والهاء مع الايه؟ مع العين والحاء، دول ايه؟ متقاربين في المخرج. ماشي؟ لان هم من عضو واحد اللي هو الحلق، وما فيش بينهم ايه؟ ما فيش بينهم مخرج فاصل. لكن الهمزه والهاء مثلا مع الغين والخاء، لا، ما يبقوش متقاربين. ليه؟ لان في مخرج فاصل بينهم اللي هو ايه؟ اللي هو وسط الحلق. ماشي كده؟ ده يبقى ليه المتقاربين. تمام؟ طيب اللي هم من مخرج واحد يبقوا ايه؟ متجانسين. ماشي كده؟ طالما هم من مخرج واحد الاثنين حرفين من مخرج واحد يبقوا متجانسين. فأي حاجة بقى في الحلق أو في اللسان أو في الايه؟ أو في الشفتين. ماشي؟ في الحلق عندك الهمزة والهاء. منين؟ من أقصى اللسان. من أقصى الحلق أصلا. تمام؟ يبقى دول ايه؟ متجانسين. ماشي كده؟ وهكذا. قال وإليك دليل هذا الباب من التحفة. قال إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهم من هو بالمثل. يبقى هو ذكر ان ايه؟ ان في الصفات والمخارج اتفق مخرجا وصفه يبقى ايه؟ مثلان. او في تقارب في المخرج او في تقارب في الصفات يبقوا ايه؟ متقاربين. او اتفقوا في المخرج دون الصفات يبقوا ايه؟ متجانسين. تمام؟ ولو الاول ساكن والثاني متحرك يبقى اسمه ايه؟ صغير. فالصغير سميا. او حرك الحرفان يعني الحرفين الاول والثاني والاثنين متحركين يبقى ايه؟ يبقى كبير. ولم يذكر الايه؟ المطلق لانه مفهوش عمل يعني. هو على طول فمش عارف فيه. وهو اللي ذكره بيذكره ايه؟ بيذكره على اساس تكميل الاقسام. ان انت عندك حرفين فيهم كم حاله؟ يا اما الاثنين متحركين تمام؟ يا اما الاول ساكن والثاني متحرك يا اما ايه؟ العكس. الاول متحرك والثاني ايه؟ ساكن وما ينفعش يبقوا الاثنين ساكنين. تمام؟ يبقى هو ذكرها تتميما للاقسام بس. لكن هو اللي فيه العمل الايه؟ الصغير والكبير. كويس؟ الصغير عند حفص والكبير عند ايه؟ عند السوسي. تمام؟ فده اللي ايه؟ ده اللي فيه الشغل وده اللي فيه العمل. فهو المطلق ذكر ايه؟ كتتميم للقسمة بس مش أكتر. عشان كده ما ذكروش الشيخ الجمزوري رحمه الله في الايه؟ في التحفة. هب متقاربين برضو. أصل هي المسألة مسألة المتقاربين فيها اختلاف بين العلماء كتير يعني. زي ما قلنا كل واحد من أقسام المتقاربين اللي احنا قلنا عليهم في واحد قال بي ان ده المتقاربين بس. يعني في اللي قال المتقاربين اللي هو التقارب في المخرج بس. فحيرد عليه بعض الحروف اللي بتضغم في بعضها دون تقارب في الايه؟ في المخرج انهم متقاربين في الصفة. واخد بالك؟ زي مثلا النون والميم. النون والميم ما فيش تقارب في المخرج لان النون من طرف اللسان والميم من ايه؟ من الشفتين. ده مخرجين مختلفين اصلا. تمام؟ ومع ذلك بيضغموا. النون بتضغم في الميم. صح؟ طيب سبب الادغام هنا ايه؟ لا تماثل ولا تجانس. تمام؟ يبقى ما فيش غير ايه؟ غير التقارب. لان هو الادغام لابد له من سبب. ماشي؟ واسباب الادغام ثلاثة بس. مفيش سبب رابع. يا اما تماثل يا اما تقارب يا اما ايه؟ تجانس. تمام؟ فاحنا عندنا في قراء تمام؟ زي السوسي عن ابي عمرو البصري ادغم حروف. ماشي؟ وفي احنا عندنا في حفص ادغام النون في الميم وعندنا في حفص. تمام؟ ومفيش بينهم لا تماثل ولا ايه؟ تجانس. كويس؟ يبقى لم يبقى الا ايه؟ التقارب. طيب على قول اللي هيقول ان التقارب في المخرج فقط ده ما ينفعش ايه؟ ادغام. صح كده؟ هيبقى خلاص يبقى احنا هنعتبر تقارب في حاجه ثانيه اللي هو التقارب في الايه؟ في الصفه. خدت بالك؟ فهيبقى عندك كده يا اما تقارب في المخرج والصفه مع بعض يبقى ده خلاص ده بالاجماع ايه؟ متقاربين. تمام؟ يا إما تقرب في المخرج دون الصفة، ده هيبقى داخل عندنا في المتقربين، تمام؟ يا إما تقرب في الإيه؟ في الصفة دون المخرج، كويس؟ فهي المسألة عشان فيها كلام لأهل العلم إيه؟ فيها تفصيل. وزي ما قلنا إن أعدل الأقوال في المسألة، تمام؟ واللي هي يعني القول اللي هيستوعب المتقربين كلهم اللي احنا قلنا ده، ان التقارب يا اما في المخرج والصفه معا، يا اما في المخرج فقط دون الصفه، يا اما في الايه؟ في الصفه دون المخرج. طيب نخش في باب جديد، باب المد والقصر. احنا ذكرنا في الاول خالص ان احنا لما اتكلمنا في التجويد قلنا ان في مواضيع كبيره كده في التجويد، إذا خلصت المواضيع دي بيبقى خلاص بالنسبة لك التجويد خلص. في مواضيع صغيرة كده بتبقى إيه؟ تتميم للإيه؟ لصحة القراءة وتجويد القراءة. أول حاجة زي ما قلنا كان الإيه؟ حروف الساكنة. قلنا ده موضوع اسمه حروف الساكنة، ده فيه ثلاث حاجات: النون الساكنة، الميم الساكنة، الإيه؟ اللام الساكنة. ودي خلصناه بفضل الله. وعندنا باب تاني كبير اسمه الإيه؟ المخارج. كويس؟ وده برضو بفضل الله إيه؟ خلصناه، تمام؟ عندنا باب ثالث من الابواب الكبيره في التجويد اللي فيها كلام كتير، يعني اللي هي باب الايه؟ الصفات. وده بفضل الله برضو ايه؟ خلصناه، سواء الصفات الذاتيه والصفات الايه؟ العارضه. لما اتكلمنا عن الصفات قلنا ان هي بتنقسم لايه؟ لصفات ذاتيه او لازمه، صفات عارضه. الصفات الذاتيه اللي احنا قسمناها لها ضد وما لهاش ضد، وذكرنا ايه؟ ال 17 صفه اللي عليهم الجمهور، وذكرنا تفاصيل الكلام فيها، تمام؟ وبعد كده لما اتكلمنا على الصفات العارضه خدنا الايه؟ تفخيم والترقيق، تمام؟ وقلنا ان العلماء عدوا 11 صفه من الصفات العارضه، تكلمنا عن بعضها ضمن الكلام: الادغام والاظهار والاقلاب والاخفاء، كل دي صفات ايه؟ صفات عارضه. وكان من ضمنها التفخيم والترقيق، وتكلمنا عليه بفضل الله برضه، تمام؟ بعد كده في باب من الابواب الكبيره برضه في التجويد اللي هو باب المد والقصر. ماشي، خلص باب المد والقصر. بعد كده كتجويد عملي انت محتاج دول. في باب اللي هو مراعاة الرسم، ده هيبقى في الاخر خالص. عندك بقى المقطوع والموصول والحذف والاثبات، ده كله بايه؟ في مراعاة الرسم. لما تيجي تقرا تراعي الرسم في ايه؟ في المقطوع والموصول والحذف والاثبات، زي ما هيجي ان شاء الله ونتكلم عليه، تمام؟ لكن كتجويد عملي انت خلصت المد والقصر، هيبقى ايه؟ حاجات صغيره زي همزه الوصل، تمام؟ ده هيبقى ايه؟ حاجات صغيره كده، ايه الكلام عليها مش هيبقى كتير ان شاء الله. فعندنا باب المد والقصر. قال: الاصل في هذا الباب ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه من حديث لفظه: كان ابن مسعود يقرئ رجلا، فقرأ الرجل: انما الصدقات للفقراء والمساكين، مرسلة أي مقصورة. يعني قرأ كلمة الفقراء مقصورة، ما مدهاش يعني زي ما أنا قريتها كده: للفقراء والمساكين. ماشي، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ الرجل اللي بيقرأ عليه قال له: طب أنت قريتها إزاي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها عبد الله بن مسعود. يعني الحديث رواه الطبراني ورواه سعيد بن منصور في السنن وابن مرداي، وذكره السيوطي في الدور المنثور، وحسنه الشيخ الألباني، تمام؟ فهو بيقول هذا الحديث ده أصل يعني دليل، يعني دليل على مراعاة المد والقصر في القراءة، تمام؟ في الأوضح منه وأصرح منه، يعني ابن الجزر بيقول على الحديث ده، حديث عبد الله بن مسعود ده، بيقول إن الحديث ده حجة ونص في هذا الباب. هو ابن الجزري رواه عن عبد الله بن مسعود في كتاب النشر في القراءات العشر بإسناد ابن الجزري لعبد الله بن مسعود، وقال ده إسناد رجاله ثقات. والهيثمي برضو قال إسناده رجاله ثقات، تمام؟ وحسنه الشيخ الألباني. المهم يعني ان الحديث ده اعتمد عليه علماء التجويد في ايه؟ في مساله المد والقصر. اصرح منه او ادل منه على مساله المد والقصر ما رواه البخاري وابو داود، ورواه النسائي وابن ماجه، ورواه قبلهم الامام احمد، رحمة الله على الجميع عن قتادة أنه سأل أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال أنس يعني كان يمد مدا. في رواية النسائي وابن ماجة وأحمد كان يمد صوته مدا. تمام الحديث ده أصل في الباب برضه. تمام في عون المعبود شرح سنن أبي داود بيقول إيه في شرح كان يمد مدا قال المراد كان يمد ما كان في كلامه من حروف المد واللين بالقدر المعروف وبالشرط المعلوم عند أرباب الوقوف. فعون المعبود بيشرح الحديث فبيقول كان يمد مدا معناه إيه؟ إنه كم النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ القرآن كان يمد حروف المد واللين تمام بالقدر المعلوم وبالشرط المعروف عند أرباب الوقوف. تمام فده معنى كان يمد مدا. في حديث تاني في عند البخاري برضو كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد في الله والرحمن والرحيم. ابن حجر فتح الباري يقول يمد في الله والرحمن الرحيم يعني ايه يمد الالف اللي قبل الهاء في كلمة الله. طبعا كلمة الله في الف قبل الهاء بتكتب صغيرة المفروض ما بتترسمش لم الف وبعدين هاء تمام لكن هي فيها الف فكان يمد مد طبيعي بقى في بسم الله الرحمن الرحيم تمام فكان يمد الالف ده كلام ابن حجر الالف قبل الهاء والالف قبل النون في كلمه الرحمن والياء قبل الميم في كلمه الرحيم ماشي فده الحديث ديت حجه في الايه في الكلام في باب المد تمام. قال والمد لغه مطلق الزياده قوله تعالى ويمددكم باموال وبنين يمددكم اي يزيدكم. واصطلاحا إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة عند ملاقاة همز أو سكون يعني عند ملاقاة إيه؟ سبب المد. إذا لقت سبب المد إيه؟ تمد ماشي؟ إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة عند ملاقاة همز أو سكون ويقابله القصر يقابل المد القصر. قال وهو لغة الحبس قوله تعالى حور مقصورات في الخيام أي محبوسات فيها. واصطلاحا إثبات حرف المد من غير زيادة. أنت لو بصيت لحقيقة المد في اللغة معناه إثبات المد حتى ولو إيه حركتين ماشي. وحقيقة القصر في اللغة هو إيه نفي المد أو منع المد كليا ما فيش مادة خالص. لكن اللي احنا هنصطلح عليه في التجويد زي ما التعريف بيقول كده ان المد يعني الزيادة على حركتين والقصر معناه الايه ان هو على حركتين بس ماشي كده. فالمعنى اللغوي مش المقصود في التجويد. المقصود في التجويد ان المد اللي هو الزيادة على حركتين عشان كده اقول لك ايه إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة عند ملاقاة همز أو سكون. وعند الهمزة أو السكون هنلاقي بعد كده أن هو ده زيادة على الايه على الطبيعي ماشي كده. والقصر هيبقى هو الاقتصار على ايه على حركته تمام. طيب قال والمد قسمان أصلي وفرعي. أصلي وفرعي. فالأصلي هو المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون بل يكفي فيه وجود أحد حروف المد الثلاثة. يبقى المد الأصلي هو المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به يعني لو ما تمدش الحرف يقع حرف المد يقع كأنه مش موجود كأنه ملوش لازمة تمام. يعني لما أقول مثلا قال ده مد طبيعي بالألف ماشي. لو ما مدتش الألف يبقى كأنها مش موجودة قال لا دي كأنها قاف مفتوحة وبعدها لام على طول ما فيش ألف في النص ماشي كده؟ لازم عشان امد الالف يبقى مد طبيعي ما يقلش عن حركتين. قال تمام؟ فهو لا تقوم ذات الحرف الا به ولا يتوقف على سبب. عشان كده من ضمن اسباب تسميته بالاصل انه ملوش سبب، هو اصلا يمد بلا سبب. ماشي كده؟ لا يتوقف على سبب، بل يكفي فيه وجود احد حروف المد الثلاثه، يعني مجرد ان حرف المد يبقى موجود خلاص يبقى كده ايه؟ يبقى كده يمد. تمام؟ وسمي طبيعيا لان صاحب الطبيعه السليمه لا يزيد فيه ولا ينقص او ولا ينقص عن مقداره. صاحب الطبيعه السليمه يعني اللي هو يعني ايه؟ العربي اللي بيتكلم باللغه العربيه الصحيحه ده صاحب الطبيعه السليمه. يعني احنا ممكن دلوقتي تلاقي كتير بيغلط في الايه؟ في المد الطبيعي، ما يجيبوش لان اللغه العربيه بقت عندنا ايه؟ فهو صاحب الطبيعه سمي طبيعيا عشان كده، ان صاحب الطبيعه السليمه صاحب اللغه السليمه الصحيحه ما يزودوش عن اثنين وما ينقصوش عن ايه؟ عن اثنين. ماشي؟ طب سموه اصلي ليه؟ لان هو يمد اصلا بلا سبب، او لانه ايه؟ اصل جميع المدود. اي مد فرعي لابد يبقى موجود فيه ايه؟ مد اصلي. يعني لو قلنا المد بسبب الهمزه، تمام؟ المد المتصل مثلا، زي كلمه مثلا ايه؟ الملائكه. ده جه حرف مد بعديه همزه. الملائكه اللام مفتوحه بعدها الف، الالف هنا حرف ايه؟ مد. يبقى هو الاصل ان هو مد طبيعي، بس عشان الهمزه جت بعد الايه؟ بعد حرف المد تحول لايه؟ لنوع تاني. عشان كده سموه اصل، لان هو اصل جميع الايه؟ جميع المدود. قال ومقداره الف، والالف حركتان. يبقى ده اصطلاح عند جماعة بتوع التجويد، ان بدل ما اقول حركتين واربعه وسته والكلام ده يقول ايه؟ الف. يقصد بالالف ايه؟ حركتين. طب لما اقول الفين يبقى كام؟ اربع حركات. ثلاث الفات يبقى ست حركات. طب الف ونص ثلاث حركات. ماشي؟ ده مصطلح فعلا، ما بهزرش والله، هم بيقولوا الف ونص فعلا. يعني حاطين مراتب للمد، مثلا يقول لك المد المتصل مثلا عند عاصم مثلا بمقدار الفين، يبقى كام حركه؟ اربعه. يقول لك مثلا المد المتصل عند ابي عمرو مقدار الف ونصف، يعني ايه؟ ثلاث حركات. واخد بالك؟ فمش الف ونص دي مش مش مش هزار يعني، والفين ونص خمس حركات، وهكذا يعني، وكلها حركات. طيب، والالف حركتان، والحركه مقدار قبض الاصبع او بسطه او شويه. يعني الحركه مش كده، مش تقبضه وتبسطه، لا، يا تقبضه يا تبسطه. يعني عايز تعد اربع حركات، يا تعد كده واحد اثنين ثلاثه اربعه، يا تبقى قابضهم وتعمل ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. طبعا لا بسرعه ولا بايه؟ ببطء شديد، لا، يعني عد ايه؟ عد متوسط. ماشي؟ فده مقدار قبض الاصبع او بسطه. مثال للمد الطبيعي او المد الاصلي. طبعا المد الطبيعي هو المد الاصلي، الاثنين واحد، الاثنين بمعنى واحد يعني. قال ده مد بالالف، يقول مد بالواو، قيل مد بالايه؟ بالياء. ماشي؟ يبقى قال حركتين، يقول حركتين برضو، قيل حركتين. ده المد الايه؟ الاصلي. طيب، وطبعا في انواع للمد الاصلي بس هو ما ذكرهاش هنا، فايه؟ هنتجاوزها. تمام؟ هيبقى فيها بعض التفصيل كده، فايه؟ طالما ما ذكرهاش مش هنتعرض ليها يعني. المد الفرعي هو المد الزائد على المد الطبيعي لسبب من الاسباب الاتي ذكرها. بالمد الفرعي ده مد زائد على المد الايه؟ الطبيعي. هيبقى ازيد من حركتين لسبب من الاسباب. عندنا الاسباب هيجيبها دلوقتي، هيقسمها لسبب معنوي وسبب لفظي. السبب اللفظي هيقسمه لسببين اللي هو الهمز والسكون. فالمهم ان المد الفرعي ده زياده على الايه؟ على الحركتين بتوع المد الطبيعي. وللمد اسباب وشروط واحكام. هو المباحث بتاعت المد الفرعي خمس. أول حاجة تعريفه، تاني حاجة أسبابه، تالت حاجة أنواعه، رابع حاجة أحكامه، خامس حاجة الإيه؟ مراتبه. تمام؟ خدنا تعريفه، هناخد دلوقتي إيه؟ أسبابه، وبعدين ندخل على أنواعه. ماشي؟ أنت عندك تعريف، أسباب، وأنواع، وأحكام، ومراتب. خد بالك نحن لما هنتكلم بنفرق بين النوع وبين الايه؟ بين الحكم، عشان في كتير بيدخل الاثنين في بعض. ماشي؟ وهيجي ان شاء الله دلوقتي. قال فأسبابه شيئان، احدهما لفظي والاخر معنوي. فاللفظي الهمز والسكون، لفظي يعني بيلفظ بيتنطق. ماشي؟ والمعنوي يعني هو سبب معنوي مش موجود في لفظ الآية، مش موجود ده، أنا بمد لسبب معنوي. تمام؟ اللفظي الهمزة أو السكون، حرف مد بعديه همزة أو حرف مد بعديه سكون. تمام؟ وحياتي التفاصيل دلوقتي. كويس؟ فأي حرف مد بعديه همزة يبقى فرعي، وأي حرف مد بعديه حرف ساكن يبقى إيه؟ يبقى فرعي برضه. ماشي كده؟ يبقى المد الفرعي له سببين، همزة أو سكون. أي حرف بعديه، أي حرف مد بعديه همزة أو سكون يبقى مد إيه؟ فرعي. المعنوي كقصد المبالغة في النفي وكالمد للتعظيم، مثل لا إله إلا الله ونحو ذلك. وإن كان المعنوي ده مش إيه؟ اللي هو كالمد للتعظيم مش هيفرق عندنا، لأن لا إله إلا الله هو هيمد كلمة إيه؟ لا. فإحنا عندنا حفص بإيه؟ بيمد المنفصل أصلا، فمش هتفرق. فهيبقى المعنوي ده مش عندنا، مش هنتعرض له بالدراسة، لأن إحنا زي ما قلنا في الأول إن إحنا بناخد تجويد رواية حفص عن عاصم من طريق إيه؟ الشاطبية. والشاطبية ما فيهاش قصر المنفصل لحفص ولا العاصم عموما، يعني سواء حفص أو شعبة. كويس؟ فاحنا عندنا المد للتعظيم ده مش داخل معانا، والمد قصد المبالغه في النفي ده مش بتاع حفص اصلا، ده بتاع حمزه، فمش داخل معانا برضه. فالسبب المعنوي في المد ده مش هيبقى محل دراسه عندنا. تمام كده؟ هيبقى محل دراسه عندنا السبب الايه؟ اللفظ بس. فبيقول كالمد للتعظيم مثل لا اله الا الله، اللي هو بيقصر المنفصل. اللي بيقصر المنفصل عندنا لا في حرف مد، وبعدين إله في همزة، يبقى حرف مد بعديه همزة ده مد إيه؟ منفصل. ماشي؟ حرف المد في كلمة والهمزة في إيه؟ في كلمة تانية، انفصل حرف المد عن الهمزة فسميناه إيه؟ منفصل. تمام؟ فدلوقتي ده مد منفصل، اللي هيقصر المنفصل يجوز له يمد لا، هو بيقصر منفصل يعني هيقول لا إله إلا الله. ماشي كده؟ فهو هيجوز لي على الحكم ده انه يمد لا مع قصر المنفصل في باقي الايه؟ في باقي المواضع، هيقول لا اله الا الله، وان كان هو بيقصر المنفصل في باقي الايه؟ المواضع. ولا حاجه لذكر الاسباب المعنويه في هذا المختصر. واما اللفظيه فهي المقصوده ها هنا كما تقدم همز او سكون. تمام؟ واحنا زي ما قلنا المعنوي مش هيبقى محل دراسة بالنسبة لنا أصلا، لأن عندنا حفص من طريق الشاطبية له مد المنفصل، فكده كده هيمد لا إله إلا الله، واللي هو قصد المبالغة في النفي ده بتاع حمزة بس. يبقى زي مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، هو يمدها مثلا أربع حركات حمزة، وإن كان مش من طريق الشاطبية كمان، ده من طريق الطيبة. لكن المهم إن إيه؟ إن السبب المعنوي في المد مش محل دراسة عندنا. لا جائز عنده، مش لازم، ما يجبش عليه انه يمده، بس يجوز له المد هنا. المهم انه ايه؟ مش محل دراسه عندنا، يبقى احنا هنهتم بدراسه الايه؟ السبب اللفظي بس. قال فالهمز سبب لثلاثه انواع من المد، المتصل والمنفصل والبدل. طبعا وهيجي تفصيل لايه؟ لمعاني الحاجات دي، لكن احنا هنذكر التعريف بس سريعا. المتصل ما جاء فيه بعد حرف المد همز في كلمة واحدة. ماشي؟ عندنا اللي هو المثال اللي ذكره ايه؟ جاء. فين حرف المد؟ الألف. ألف سكنة بها إيه؟ فتح. تمام؟ وجه بعدها همزة. يبقى خلاص يبقى ده مد فرعي. احنا قلنا أي حرف مد ألف أو واو أو ياء جه بعديه همزة أو حرف ساكن يبقى ده مد إيه؟ فرعي. على طول كده. دي قاعدة. كويس؟ طيب. خلينا في الهمزة دلوقتي. حرف المد جه بعديه همزة. ماشي؟ والهمزة دي متصلة مع حرف المد في نفس الكلمة. من تعريفه كده يبقى نسميه ايه؟ متصل. الهمزة متصلة بحرف المد في كلمة واحدة. يبقى نسميه ايه؟ متصل. ماشي كده؟ طيب. ده متصل. المنفصل من تعريفه برضو من اسمه برضو هنجيب تعريفه. ما جاء فيه بعد حرف المد همز منفصل في كلمة أخرى. ماشي كده؟ عندك حرف المد في آخر الكلمة الأولانية والهمزة في أول الكلمة الثانية. زي مثلا المثال هو جابه إيه؟ يا أيها. يا دي كلمة ممكن هي مرسومة في المصحف إيه؟ على بعضها. يا أيها وألف صغيرة بعد الياء. لكن هي في الأصل دي كلمتين يا وأيها. تمام؟ ده مد منفصل. يا ألف حرف مد في آخر الكلمة الأولى. أيها همزة في أول الكلمة ليه؟ التانية. يبقى ده مد إيه؟ منفصل. لأن انفصلت الهمزة عن حرف المد كل في كلمة. ده في كلمة وده في كلمة. ماشي كده؟ يبقى من اسمه كده عرفنا إيه؟ تعريفه. إن دي الهمزة هنا متصلة مع حرف المد في المتصل ومنفصل عن حرف المد في الإيه؟ في المنفصل. مد البدل احنا عندنا قلنا في تعريف المتصل والمنفصل ايه؟ ما جاء فيه بعد حرف المد همزه. ده العكس. ما جاء فيه ايه؟ قبل حرف المد ايه؟ همز. ماشي كده؟ يبقى عندي الهمزه جت فين؟ قبل حرف المد مش بعديه. يبقى كده هقسم المد بسبب الهمز لقسمين. ماشي؟ عشان ألمهم كده ويبقى سهل بالنسبة لي. ما جاء فيه الهمز قبل حرف المد وما جاء فيه الهمز إيه؟ بعد حرف المد. اللي جه فيه قبل حرف المد ده إيه؟ بدل. خلاص. اللي جه بعد حرف المد يا إما الهمزة دي متصلة مع حرف المد في نفس الكلمة هسميه إيه؟ متصل. يا إما منفصلة عن حرف المد كل واحد في كلمة هسميه إيه؟ منفصل. ماشي كده؟ يبقى الهمزة سبب لثلاث أنواع من المد. متصل منفصل إيه؟ بدل. تفضلهم؟ أنت كل مرة بتنام مش عارف ليه. على مين؟ مد إيه اللي نوعين؟ أنا بقول لك تعرف تقولهم. بقول لك تعرف تقول إيه؟ المد بسبب الهمزة. بس فصلهم بقى قول لي ايه المتصل وايه المنفصل وايه البدل. تيجي مع الالف. طب لو جت مع الياء ما يبقاش متصل. الهمزة تيجي بعد حرف المد. يعني الهمزة تبقى في آخر الكلمة الأولانية وحرف المد في أول الثانية. تمام. البدل اللي هو إيه بقى؟ ما أنا قلته خلاص. اللي هو إيه بقى؟ بيغششك. الهمزة قبل حرف المد. هتنام تاني؟ يبقى عندنا الهمز سبب لكم نوع من انواع المد؟ ثلاثة. متصل ومنفصل وايه؟ وبدل. ماشي؟ طيب. ده الهمز. والسكون سبب لنوعين. العارض للسكون كنستعين واللازم بانواعه وسياتي كلمي وحرفي. حرف المد هيجي بعديه سكون. تمام؟ ده حاجة من اتنين. يا إما السكون ده عارض يعني عارض يعني اصلا الحرف الساكن ده مش ساكن، ده متحرك، بس انا سكنته ليه؟ للوقف، ماشي كده؟ ده يسموه سكون عارض بسبب الايه؟ بسبب الوقف، ماشي كده؟ يا اما السكون ده مش عارض، ده سكون لازم. يعني لازم يعني سواء وقفت سواء وصلت هو ساكن. فالعارض زي ايه؟ نستعين، اياك نعبد واياك نستعين. النون كلمه نستعين انا ايه؟ سكنتها. سكنتها ليه؟ عشان وقفت عليها، تمام؟ هي اصلا ساكنه، امال ايه؟ تحركها. تحركها بايه يا شيخ؟ تحركها بايه؟ بالضمه، ماشي؟ فيبقى هي متحركه بالضمه، لكن انا سكنتها ليه؟ للوقف. ده يبقى سكون ايه؟ عارض، ماشي؟ لكن مثلا لما اقول مثلا ايه؟ ألف لام ميم مثلا، كلمة ميم آخرها إيه؟ ميم، صح؟ ميم سكنها، كويس؟ أنا وقفت عليها سكنتها. طيب لو وصلتها مثلا قلت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حركتها ولا لسه سكنة؟ حركتها فين؟ إيه؟ سكنة، ما اتحركتش، تمام؟ لسه ايه؟ ساكنه. يبقى دي ساكنه في الايه؟ في الوصل والوقف. فعشان كده يسموه سكون ايه؟ لازم. لازم ليه؟ لان هو يلزم، الحرف ده يلزم السكون وصلا وايه؟ ووقفا، ماشي كده؟ يبقى المد العارض ده سكون بسبب الايه؟ الوقف بس. يعني انا لو حركته هيبقى ايه؟ متحرك. المد اللازم الحرف يلزم السكون وصلا ووقف، ماشي كده؟ طيب يبقى ده ايه؟ بسبب السكون. بسبب السكون نوعين من انواع المد، العارض والايه؟ واللازم. العارض لو كان السكون ايه؟ عارض بسبب الوقف، ماشي؟ اللازم السكون بيبقى لازم، الحرف يلزم السكون وصلا وايه؟ ووقف. واليك شاهد ما تقدم من التحف. قال والمد اصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو، ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. يبقى قال المد أصلي وفرعي. الأول اللي هو الأصلي نسميه إيه؟ طبيعي. هو أصلي وطبيعي الاثنين زي بعض. طب إيه تعريفه؟ ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب. ما هو مش متوقف على سبب وذات الحرف لا تقوم إلا به. أي حرف غير الهمزة أو السكون جه بعد حرف المد الطبيعي إيه؟ ست حركات، ده بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ البدل ولا الطبيعي؟ البدل لسه ما اتكلمناش على مقدار مد، احنا دلوقتي اتكلمنا على الطبيعي بس. طبيعي كم حركة؟ كام يا شيخ الطبيعي؟ أنا بقول له هو المد الطبيعي كم حركة؟ اثنين، مش كده؟ مش ستة. طيب المد الطبيعي كم حركة؟ اثنين بس. طيب يبقى أي حرف غير الهمزة والسكون جه بعد حرف مد يبقى ده إيه؟ طبيعي. اي حرف مد جه بعديه همزه وسكون يبقى مد ايه؟ فرعي، ماشي؟ والاخر الفرعي موقوف على ومتوقف على سبب، السبب ده يا همزه يا سكون. حروف المد سواء بقى الطبيعي او غيره ثلاثه، تمام؟ جماعه في كلمه ايه؟ واي، اللي هي واو والف ويا، واي وهي في نوحيها. مثال لحروف المد الثلاثه في كلمه واحده كلمه ايه؟ نوحيها، تمام؟ عندك الواو قبلها نون مضموم، والياء ساكنه وبلا حاء مكسوره، والالف ساكنه وبلا هاء مفتوحه. فديت الكلمه دي جامعه حروف الايه؟ الماده الثلاثه. نوحيها، ماشي؟ بس في شروط، في شروط عشان يبقى حرف مد. الشروط هو ذكرها بعدين، قال: وشروطه ثلاثه: ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء مع سكونهما. يبقى شرط عشان الواو او الياء تبقى حرف مد ان الواو او الياء تبقى ساكنه، واللي قبل الواو مضموم، واللي قبل الياء ايه؟ مكسور. تمام؟ يبقى الياء عشان تبقى حرف مد تبقى ايه؟ ساكنه، وقبلها ايه؟ مكسور. الواو عشان تبقى حرف مد تبقى ايه؟ ساكنه، وقبلها ايه؟ مضموم. ماشي؟ طيب، والالف، الالف ما فيش الف في اللغه العربيه اطلاقا الا ساكنه وقبلها مفتوح، ما فيش. خد بالك ان الالف غير الايه؟ غير الهمزه. همزه حاجه والالف حاجه، ماشي؟ الهمزه ممكن تبقى مفتوحه، وممكن تبقى مكسوره، وممكن تبقى مضمومه، وممكن تبقى ساكنه. تمام؟ ومش فارقه الحرف اللي قبلها ظروفه ايه، مفتوح مكسور ساكن، مفتوح مكسور مضموم، مش مشكله. لكن الالف لا تكون الا ساكنه، ولا يكون ما قبلها الا ايه؟ الا مفتوح. ولا تكون الا حرف مد ولين. الالف بتبقى حرف مد ولين في نفس الوقت، ماشي؟ حرف مد لان اللي قبلها مفتوح وهي ساكنه، تمام؟ وحرف لين نفس الشرط، هو عشان الياء تبقى حرف لين في شرطين، اللي هما ايه؟ اللي هما يا شيخ، اللي هما ايه؟ ايه؟ سمعتوش ليه؟ مش مركز. طيب، بنقول الياء والواو عشان يبقوا حرف لين في شرطين، اللي هما ايه؟ ايه؟ قلتوا ليه؟ لا انا مش هقوله، ما انا بسالك ليه؟ ال في الامتحان، مش عارف، احنا السؤال ده كان في الامتحان. لو قلنا الياء عشان تبقى حرف لين تبقى ساكنه وقبلها ايه؟ مفتوح. مفتوح يا شيخ. تبقى ساكنه وقبلها مكسور تبقى حرف مد، مش ليه؟ الياء عشان تبقى حرف لين تبقى ساكنه وقبلها ايه؟ مكسور برضو. ليه يا شيخ؟ بالظبط كده. مفتوح. ممتاز. يبقى الحرف عشان يبقى حرف لين يبقى ساكن وقبله ايه؟ مفتوح. وعشان يبقى حرف مد يبقى ساكن وقبله حركة من جنسه. الالف قبلها مفتوح، الواو قبلها مضموم، الياء قبلها ايه؟ مكسور. طيب، الالف عشان تبقى حرف لين تبقى ايه؟ ساكنة وقبلها ايه؟ مفتوح. وعشان تبقى حرف مد تبقى ايه؟ ساكنة وقبلها مفتوح. يبقى هي سكونها وقبلها مفتوح يبقى ايه؟ هي كده كده حرف ايه؟ مد ولين مع بعض. لكن الواو ممكن تبقى حرف مد زي ما قلنا، وممكن تبقى حرف ايه؟ لين. ممكن تبقى ايه التالت؟ حرف ايه؟ علة. ممتاز، صح. لما تبقى ايه؟ تحركها. يبقى الواو لها ثلاث احوال، والياء لها ثلاث احوال: حرف مد، حرف لين، حرف ايه؟ علة. حرف علة لما تبقى الواو والياء متحركة، دي حرف علة، لا مد ولا لين، ماشي؟ طيب، بخلاف الواو والياء فتارة يكونان حرفي مد ولين كما تقدم بالشروط السابقة، وتارة يكونان حرفي لين فقط، وذلك إن إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما مثل بيت وخوف. وتسمى الواو والياء والألف حروف المد. وأحكامه ثلاثة. العلماء لما بيتكلموا في المد، هو يعني الشيخ بيسلك طرق كده ممكن تكون مش مشهورة شوية في كتب التجويد، زي ما قلنا في الايه؟ في الراء كده، اكتر الكتب لو بتتكلم بتجيب الراء المرققه قولا واحدا وحط تحتها الاحوال بتاعتها، الراء المفخمه قولا واحدا حط تحتها الاحوال بتاعتها، راء يجوز فيها الامرين ويقسمها القسمين الترقيق اولى والتفخيم اولى وهكذا. كويس. هو الشيخ ايه خدها ان راء في اول الكلمه، راء في وسط الكلمه، جابها الاول متحركه وساكنه، وبعدين بعد لما قسموا المتحركه والساكنه جاب الساكنه في اول الكلمه في وسط الكلمه في ايه في اخر الكلمه. ماشي. في المد برضو هو سلك طريق، يعني اكتر اللي اتكلموا في التجويد سلكوا طريق تاني. المشهور انه بيجيب ايه المد الفرعي بسبب الهمزه ويحط تحتيه متصل ومنفصل وايه وبدل، يبدا يعرف المتصل يقول حكمه مقداره وبعدين يخش على المنفصل، تعريفه حكمه مقداره، يخش على البدل تعريفه حكمه مقداره. تمام. خد بالك زي ما قلنا ان الحكم غير الايه غير المقدار غير النوع. ماشي. هيجي دلوقتي هو الشيخ هنا سلك طريق مخالف شوية، فجاب الحكم وحط تحتيه الأنواع اللي بتندرج تحتيه. ماشي. احنا عندنا أحكام المد ثلاثة: وجوب، جواز، لزوم. مكتوب عندك. ماشي. أحكام المد ثلاثة، خد بالك ان الأحكام غير الايه غير الأنواع: وجوب، جواز، لزوم. الوجوب هيتحط تحتيه المتصل. تمام. هو يعني هيحط تحت الواجب المتصل بس، وهيحط المنفصل تحت الجائز. ماشي كده. ده كايه ككلام عام لاي قارئ من القراء. لكن بالنسبه لحفص احنا عندنا المد المنفصل هيجب مده، لان احنا نتكلم من طريق ايه الشاطبيه، عندنا من طريق الشاطبيه ما فيش قصر المنفصل، فانت تبقى عارف ان هو ايه ان هو جائز. يعني جائز يعني يجوز مده ويجوز قصره، بس احنا عندنا في حفص هنمده بس مش هنقصره. ماشي. فهيبقى عندنا الواجب تحتيه المتصل، الجائز تحتيه ثلاث انواع: منفصل وبدل وعارض، واللازم تحتيه نوع واحد اللي هو الايه اللزوم، قصدي تحتيه نوع واحد اللي هو الايه اللي هو اللازم. ماشي كده. فيبقى عندنا الوجوب ده في ايه المتصل بس. ماشي. والجائز تحت المنفصل والعارض والايه والبدل، واللزوم تحت الايه تحت اللازم. ماشي. فده اللي مشي بيه الشيخ، ان قال فيه حكم الوجوب وحكم الجواز وحكم الايه اللزوم. تمام. فيبقى عندي في حكم وفي نوع وفي مقدار. يعني لو جبنا المتصل كايه كمثال، المتصل ده نوعه ان هو متصل، حكمه واجب، مقداره اربع او خمس حركات زي ما هيجي دلوقتي زي ما هيجي المره الجايه ان شاء الله. ماشي كده. مثال مثلا المنفصل نوعه منفصل، حكمه جائز، مقداره زي ما هيجي برضو اربع او ست حركات على روايه حفص من طريق الشاطبي. ماشي. فيبقى تفرق بين الحكم والنوع والمقدار. يعني لما اقول لك المنفصل حكمه ايه ما تقوليش اربع حركات، ده ايه ده مقداره مش حكمه، حكمه ايه جائز. ماشي. المتصل اقول لك حكمه ايه ما تقوليش اربع او خمس حركات، ده ايه مقداره، يبقى حكمه انه واجب. ماشي. وده نقوله ليه المره الجايه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله. المراتب دي حاجه تانية خالص نتكلم عليها في الاخر خالص، في اخر الماده خالص. مفصل المفصل ليه ماشي. هو لا ده حفص بس بطريقه الشاطبيه. هو اللي حفظك بيحفظك بطريقة غير الشاطبية، أو هو مش عارف أصلا الشاطبية مش طيبة فحفظك خلاص. ليه؟ ماشي مش مشكلة، أنت هتحفظ هتحفظ على قصر منفصل مفيش إشكال، بس هتلتزم بالطريق اللي أنت مشيت عليه. يعني في حاجات ممكن تختلف بين الشاطبية والطيبة من الطريق بتاع إيه قصر منفصل. يعني قصر منفصل ده له عدة طرق في الطيبة مش طريق واحد، زي ما قلنا حفص له كم طريق في الطيبة؟ حوالي 58 طريق. فأنت عندك مثلا في الشاطبية مثلا السكت، وقيل من راق، ده سكت. ممكن تلاقيه في الطيبة ما فيش سكت، وقيل من راق على طول. مقدار المد مثلا، أنت عندك مثلا إيه مقدار المد المتصل مثلا 4 أو 5 حركات في الشاطبية، في طرق في الطيبة لا 4 مفيش 5 ولا 6 زي ما هيجي. تمام. في مثلا الادغام مثلا زي الهذ ذلك ديت، ممكن تلاقي فيها ايه وجهي، فهيبقى في اختلاف. فاللي انت هتمشي عليه في قصر منفصل هتاخده كله الطريق كله بقى بكل الايه الاختلافات بتاعته.